الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: باب المحرمات في النكاح. وهن قسمان: محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد. فالمحرمات إلى الأبد سبع من النسب، وهن: الأمهات وإن علون، والبنات وإن نزلن ولو من بنات البنت، والأخوات مطلقة، وبناتهن وبنات الإخوة، والعمات والخالات له أو لأحد أصوله، وسبع من الرضاع نظير المذكورات، وأربع من الصهر، وهن أمهات الزوجات وإن علون، وبناتهن وإن نزلن إذا كان قد دخل بأمهاتهن، وزوجات الآباء وإن علون، وزوجات الأبناء وإن نزل من نسب أو رضاع. والأصل في هذا قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى آخرها. وقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو من الولادة، متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: باب المحرمات في النكاح، أي من يحرم على الإنسان أن ينكحهن. ثم قال: وهن قسمان، محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد. هناك نساء محرمات لا يجوز نكاحهن بحال، وهناك نساء لا يجوز نكاحهن في حال دون حال. فقد يحرم الإنسان نكاحها بسبب، فإذا زال هذا السبب جاز نكاحها، كما سيأتي تفصيله. قال: فالمحرمات إلى الأبد، أي لم يزلن محرمات عليه، لا يحل لهن ينكحهن بأي حال من الأحوال. قال: سبع من النسب، وذكرهن الله تبارك وتعالى في قوله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. ها، سبع ذكرهن الله تبارك وتعالى في هذه الآية مما يحرم عن الإنسان إلى الأبد. قال: الأمهات سبع من النسب، أي بسبب النسب، أي يحرمن بسبب النسب، بسبب الولادة، بسبب الولادة. قال: وهن الأمهات وإن علون، فيحرم على الإنسان أمه، لعموم قوله جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم. والأم تشمل أمه وأم أصوله، أي أمه وأم أبيه وأم أمه وأم جده وأم جدته من جهة الأب ومن جهة الأم، كل امرأة لها عليه ولادة، كل امرأة لها عليه ولادة فإنه يحرم عليه نكاحها. قال: والبنات وإن نزلن، ولو من بنات البنت، البنات وإن نزلن، لقول جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، فبنتك وبنت ابنك وبنت بنتك وبنت ابن ابنك وبنت بنت بنت بنتك وهلم جرة. وإن نزلن، ولذلك يقول الشيخ: ولو من بنات البنت، ليس من بنات الأبناء بل حتى من بنات البنات، فإنهن يحرمن. فكل بنت أو كل امرأة لك عليها ولادة فيحرم عليك نكاحها، كل امرأة لك عليها ولادة. قال: والأخوات مطلقا، لعموم قوله: وأخواتكم، الأخوات مطلقا، الأخت الشقيقة أو الأخت لأب أو الأخت لأم، لعموم قوله: وأخواتكم. قال: وبناتهن، أي بنات الأخوات مطلقا، بنات الأخوات مطلقا، أي بنت الأخت الشقيقة وبنت الأخت لأب وبنت الأخت لأم. وبناتهن أيضا، يعني بنات الإخوة وبنات بناتهن أو بنات أبنائهن، فحفيدة أختك وحفيدة جميع أخواتك فإنهن يحرمن. وكل امرأة لأختك عليها ولادة حرم عليك نكاحها، كل امرأة لأختك عليها ولادة حرم عليك نكاحها. قال: وبنات الإخوة مطلقا، أي بنات أخيك الشقيق، بنات أخيك من الرضاع، وبنات أخيك لأب وأخيك لأم، يحرم عليك نكاحها، لعموم قوله جل وعلا: وبنات الأخ وبنات الأخت. قال والعمات والخالات له أو لأحد وصوله، لقول جل وعلا وعماتكم وخالاتكم، فعمتك أخت أبيك وأخت جدك وأخت جد جدك، سواء عمتك أو عمة أبيك أو عمة أمك أو عمة جدك أو عمة جدتك، فلا يجوز نكاحها. وكذلك الخالة، خالتك، خالة أبيك، خالة أمك، خالة جدك، خالة جدتك، خالة لك أو لأحد أصولك، أو عمة لك أو لأحد أصولك. وهذا كله مأخوذ من قول جل وعلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، سبع ذكرهن الله جل وعلا يحرمن بسبب النسب والولادة، وهن محرمات إلى الأبد. قال وسبع من الرضاع نظير المذكورات، أي ويحرم سبع من الرضاع نظير المذكورات، أي تحرم أمك من الرضاعة، أمك وأم أحد أصولك، أي أمك وجدتك من الرضاع، وجدة أبيك من الرضاع، وجدة أمك من الرضاع. فلو أرضعتك امرأة حرمت عليك هي وأمها وأم أبيها وأم جدها وأم جدتها، كما يحرم ذلك من النسب، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام يحرم الرضاع ما يحرم من النسب. قال وأيضا بنتك من الرضاع، بنتك وبنت ابنك من الرضاع وبنت ابنتك من الرضاع، وإن نزلنا. فلو أرضعت زوجتك بنتا أو ابنا كان ابنا لك من الرضاعة، أرضعت صبيا أو بنتا كانت بنتك أو ابنك من الرضاع، فهذه البنت تحرم عليك وتحرم عليك بناتها، والابن هذا بناته يحرمن عليك لأنك ستكون جدا لهن من الرضاعة. قال وكذلك الأخوات من الرضاعة والبنات من الرضاعة وبناتهن من الرضاعة، بنت أخيك من الرضاعة، فلو كان لك أخ من الرضاعة أو أخت من الرضاعة فبنتها تحرم عليك وبنت بنتها وبنت ابنها وإن نزلت. قال وبنات الإخوة من الرضاعة، أخوك من الرضاعة يكون كأخيك من النسب، فتحرم عليك بنته وكل من له عليها ولادة، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام يحرم الرضاع ما يحرم من النسب أو من الولادة. قال وأربع من الصهر، أي يحرم أربع، يحرم من أربع تحرمهن مؤبد بسبب النسب، بسبب المصاهرة، عفوا بسبب الصهر، بسبب المصاهرة والنكاح والزواج، أي لا يحرمن بسبب الولادة وإنما بسبب المصاهرة، أي طرأ تحريمهن عليك لما حصلت المصاهرة. قال واربع من الصهر وهن أمهات الزوجات وإن علونا، أم الزوجة وإن علت، أم زوجتك، جدة زوجتك، جدتها لأبيها، جدتها لأمها، جدة أبيك، جدة والد زوجتك، جدة والدة زوجتك، وإن علت، لعموم قوله جل وعلا وأمهات نسائكم، وأمهات نسائكم. قال وبناتهن وإن نزلن، بنت زوجتك وإن نزلت، بنتها، حفيدتها، بنت ابنها، بنت بنتها، بنت ابن ابنها، وإن نزلن، لقوله تبارك وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فدل على تحريم الربيبة بشرط أن يكون الأم قد دخل بها. أما أم الزوجة فتحرم بمجرد العقد، لو عقد الرجل على امرأة قال وليها زوجتك بنتي، قال قبلت، بمجرد أن يقول قبلت حرمت عليه إيش؟ أمها وكل من لها عليها ولادة، أمها وجداتها وإن علونا، بمجرد العقد، ولو طلقها بعد دقيقة، ولو عقد عليها وطلقها بعد ساعة حرمت أمهاتها عليه إلى الأبد، إلى الأبد بمجرد العقد. أما الربيبة بنت الزوج وبناتها فيحرمن بالدخول في الأم، لقول جل وعلا فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليك. فلو عقد رجل على امرأة بمجرد العقد حرمت أمها ولم تحرم بنته بمجرد العقد حتى يدخل عليها، فإن دخل بها حرمت عليه بناتها. فلو عقد الرجل على امرأة عقدا ثم طلقها قبل الدخول وأراد أن ينكح بنتها جاز ذلك، أما لو دخل بها أو خلى بها على الصحيح فإنه يحرم عليه بناتها. قال وزوجات الآباء وإن علونا، زوجات الآباء لعموم قول جل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، زوجة الأب. فإذا عقد أبوك على امرأة حرمت عليك بمجرد العقد، لو عقد والدك الآن على المرأة ثم طلقها بعد ساعة بمجرد العقد حرمت عليك ولا يحل لك نكاحها بأي حال من الأحوال، طلقها أبوك ولم يطلق أو مات عنها. لعموم قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف في الجاهلية. وإن علونا زوجة أبيك، زوجة جدك، زوجة جد أبيك، وهلم جرا. قال وزوجات الأبناء بمجرد العقد، لو عقد ابنك على امرأة حرمت عليك هذه المرأة، حرمت عليك المرأة لعموم قوله جل وعلا وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، ليس بالتبني بل بنت الصلب أو ابن الصلب. فإذا عقد الابن على امرأة حرمت على الأب بمجرد العقد. قال وإن نزلنا ابنك زوجة ابنك، زوجة حفيدك زوجة ابن حفيدك، وإن نزلت وإن نزل الابن. فالمحرمات من الصهر زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة، هؤلاء الثلاث يحرمن بمجرد العقد، وبنت الزوجة وبناتها يحرمن إيش؟ بالدخول، يحرمن بالدخول. قال من نسب أو رضاع، أي أم زوجتك من الرضاع تحرم عليك وإن علت، يعني زوجتك لها أم من الرضاع أمها تحرم عليك، وجدتها من الرضاع تحرم عليك كما تحرم عليك جدتها إيش؟ من النسب، لعموم قوله يحرم عليك من الرضاع ما يحرم من النسب. زوجة أبيك عندك أب من الرضاع، أرضعتك امرأة زوجها أبوك، إذا عقد أبوك من الرضاع على امرأة حرمت عليك. عندك ابن من الرضاع، زوجتك أرضعت إيش؟ ابنا وصرت أبا له من الرضاع، فإنك ابنك من الرضاع امرأة حرمت عليك. وهذا على قول عامة أهل العلم حتى حكي إجماعا. قال والأصل في هذا قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآية، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، سبع من النسب. قالوا أمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم، أربع نيش من أو أمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، هنا الرضاع، وأمهات نسائكم وربائبكم، أمهاتكم التي أرضعنكم أم الرضاع والبنت من الرضاع والأم أم الزوجة وبنت الزوجة وحلائل أبنائكم، هذه ثلاث من بسبب مصاهرة. ثم الرابع بالمصاهرة قول ولا تنكح ما نكح آباؤكم في الآية التي قبلها. قال وأما المحرمات إلى أمد، نعم. قال رحمه الله وأما المحرمات إلى أمد فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه، مع قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين. وأما ملك اليمين فله أن يطأ ما شاء، وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار إحداهما أو عنده أكثر من أربع زوجات اختار أربعا وفارق البواقي وتحرم قال وأما المحرمات إلى أمد، أي محرمات بسبب وجود مانع، فإن زال المانع جاز نكاحهن. قال فمنهن قوله عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، أي عمة الزوجة وعمة أبيها وأمها وإن علت تحرم عليك طالما أن ابنة أخيها أو ابنة أختها إيش زوجة لك، فإذا نكح رجل امرأة حرمت عليه عمته وعمة أبيها وعمة أمها وعمة جدها وعمة جدتها وخالتها وخالة أبيها وخالة أمها بمجرد إيش؟ بكونك عاقدة. فإن طلقها وانتهت عدتها جاز له نكاح إيش؟ عمتها. قال مع قوله وأن تجمعوا بين الأختين أيضا يحرم عليك أخت الزوجة، لكنه هل تحريم أبدي؟ لا، لا يجوز الجمع بين الأختين ولو كانت من الرضاع. يعني قول أن تجمع بين الأختين، فلا تجمع بين المرأة وأختها من النسب أو من الرضاع. فإن طلق الرجل المرأة وانتهت عدتها وبانت منه جاز له نكاح إيش؟ أختها. قال ولا يجوز الحر أن يجمع أكثر من أربع بإجماع العلماء. قال جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، ينكحوا واحدة. قال فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، فدل على النكاح الواحدة والثنتين والثلاث والأربع، ولا يجوز زيادة على ذلك بإجماع العلماء. قال ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين، لأن العبد على النصف من الحر، وأخذ ذلك من قوله تبارك وتعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فتنصف العذاب أي العقوبة، وكذلك يتنصف هذه الأحكام. فللحر أربع وللعبد اثنتان، ولا يحل أن ينكح أكثر من ثنتين. قال الشيخ أما ملك اليمين فله أن يطأ ما شاء. أما بملك اليمين له أن يطأ ما شاء، لو عنده عشر عشرين خمسين له مئة أما جاز إيش؟ أن يطأهن إذا كنا غير متزوجات أو غير مزوجات، لقوله تبارك وتعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فاستثنى الله جل من الحرمات ما ملكت اليمين، فلا الإنسان أن يطأ بملك اليمين ما يشاء. قال شيخ وإذا أسلم الكافر وتحته أختان، أسلم كافر وتحته أختان اختار أحدهما، نعم هو كان متزوجا في ذلك في الجاهلية لكن في الإسلام هل يقر على زوج الأختين؟ لا يجوز الجمع بين الأختين في الإسلام، فيجب عليه أن يزيل، فنقول اختر إحداهما. وجاء ذلك في حديث فيروز الديلمي أنه أسلم وتحته أختان، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام طلق أيتهما شئت أو أيهما شئت. والحديث فيه ضعف لكن علماء احتجوا به واستدلوا به. قال أو عنده أكثر من أربع أيضا، لا يجوز إقراره إيش؟ الكافر إذا أسلم وتحته أكثر من أربع. قال اختار أربعا، نقول اختر ما شئت، سواء كانت هي الجديدة هي القديمة اختر وفارق البواقي. وجاء في ذلك حديث غيلان الثقفي أنه أسلم وعنده تسع نسوة، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يختار منهن أربعا، والحديث فيه ضعف لكنه يستأنس به في هذا. وهذا والراجح أنه يختار، لا أن القدماء يثبت نكاحهن والخامسة في الترتيب والسادسة والسابعة يطلب، الصحيح أنه له أن يختار ويستأنس بما جاء في ذلك من حديث غيلان وفيروز الديلمي. نعم. قال رحمه الله وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها، والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله، والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب، وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها، ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، ولكن إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزوج لها بعد الاستبراء. نعم. قال وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها، لا يجوز نكاح المحرمة ولا يجوز المرأة أن تنكح المحرم، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، لا ينكح المحرم أي لا يعقد هو، ولا ينكح أي لا يكون وليا، ولا يخطب حتى مجرد الخطبة يحرم. فلو عقد الرجل على امرأة محرمة بطل النكاح أي لم ينعقد، أو لو عقد الولي النكاح وزوج رجلا محرما لم يصح النكاح، فالنكاح لا ينعقد، النكاح لا ينعقد. قال شيخ: لأن الإحرام مانع من صحة النكاح ومن جوازه. قال شيخ: والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله. المعتدة لا يجوز نكاحها، المراد بذلك المعتدة البائن. أما المعتدة الرجعية فلا شك المعتدة الرجعية إيش؟ زوجة، يعني المطلقة طلقة واحدة اثنتان زوجة، ولا يجوز نكاح بأي حمل حوال ولا خدمته ولا غير ذلك. وإنما المعتدة من الغير كالذي توفى عنها زوجها أو طلقها زوجها ثلاثا، أو أسلمت هي وبقي زوجها كافرا، فإنه لا يجوز نكاحها حتى تنتهي عدتها طالما أنها متعتد من الغير. وكذلك إيش؟ المختلعة التي تتربص حيضة وهي عدتها. الشاهد أن المعتدة من الغير لا يبلغ، لا يجوز نكاح حتى يبلغ الكتاب وجل، أي حتى تنقضي عدتها، لقوله تبارك وتعالى: ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، أي حتى تنقضي عدتها. فلو توفي، لو امرأة توفي عنها زوجها فإنه لا يجوز نكاحها حتى تنتهي عدتها بأربعة أشهر وعشرة، أو إن كانت حاملة بوضع الحمل. وإذا عقد الرجل على امرأة معتدة بطل النكاح ولم ينعقد. قال شيخ: والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب، أي تحرم الزانية على من زنى بها وعلى غيره. فإذا علم أن امرأة قد زنت ولم تعلم توبتها، أي لم تعلم توبتها وندمه على ما جرى من الزنا، فإنه لا يجوز للزمن زنى بها أن ينكحها ولا لغيره، لقوله تبارك وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. الزانية لا ينكحها، يتزوجها إلا زان، وهذا فيه أنه لو تزوجها مسلم مع علم بزناها أن مواقعته له بعد العقد زنا، وهذا يقتضي أن العقد باطل، ولذلك وطئه لها مع علمه بأنها زانية وطء زنا، لأن الشرع اعتبر العقد باطلا لاغيا. أو مشرك، كان يكون عالما بتحريم نكاح الزانية لكنه يأبى الاستجابة والالتزام لحكم الله فيكون مشركا بالله تبارك وتعالى. إذن لا يخرج الذي ينكح الزانية مع علمه بزناها وعدم توبتها، لا يخرج إما عن أن يكون زانيا إذا كان يقر بالتحريم لكنه فعله لشهوته، أو أن يكون مشركا، أي مستكبرا عن الاستجابة لتحريم الله تبارك وتعالى لنكاح الزانية. قال الشيخ: فإذا علم توبتها، علم أنها ندمت وتابت، حلت للزاني الذي علمت توبته ولغيره. قال الشيخ: وتحرم طلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، أي تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها. فمن طلق امرأته ثلاثا، أولى ثانية الثالثة، فإنه لا تحل له حتى تنكح تتزوج زوجا غيره ويطأها في ذلك الزواج ثم يطلقها وتنقضي عدتها، جاز لك نكاحها، لعموم قوله تبارك وتعالى: فإن طلقها، أي بعد قال الطلاق مرتان ثم ذكر الثالث، قال: فإن طلقها، أي بعد المرتين، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. تنكح بمعنى إيش؟ تتزوج. وقيل تنكح تطأ، لأنه قال تنكح زوجا فألفت الزوجية بقوله زوج، فدل على النكاح الوط، أي حتى تتزوج ويطأها زوجها. فإن طلقها، أي زوج جديد، فلا جناح عليهما أن يتراجعا. فدل على أنه لابد أن تنكح نكاحا صحيحا وتوطأ في ذلك النكاح ثم يطلقها، ولا بد أن يكون النكاح نكاح رغبة، لا ينكح نكاح تحليل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله المحلل والمحلل له. وسمى الرجل الذي يؤتى ليحل المرأة يعقد عليها ثم يطلقها حتى تحل لزوجها الأول، سماه النبي عليه الصلاة والسلام التيس المستعار. قال: حتى تنكح تعقد مع زوج غيره ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها. ولما جاءت امرأة ضباعة بن الزبير رضي الله تعالى، عبد الرحمن بن الزبير رضي الله تعالى عنه، وقالت وقد طلقها ثلاثا وتزوجت ضباعة وأراد أن ترجع لزوجها الأول، قال: لعلك تريد أن ترجع لرفاعة زوجها الأول، قالت نعم يا رسول الله. قال لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته، أي حتى يقع بينكم الجماع. وهي ادعت أن زوجها الثاني الجديد لم يطأها، لم يطأها، فقال لا حتى تذوقي، أي حتى يطأك. قال الشيخ ويجوز الجمع بين الأختين بالملك. احنا قلنا بأنه لا يجوز الجمع بين أختين بإيش؟ بعقد النكاح. لا يجوز نجمع رجل بين أختين بعقد النكاح لقوله ولن تجمع بين الأختين، لكن يجوز الجمع بينهم بالملك، يعني له أن يشتري أختين أو يكون متزوجا بامرأة وإيش وفي ملكه أيضا اشترى أختها إن كانت أمة. قال يجوز الجمع بين أختين، لكن إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم المطوءة بإخراج عن ملكه أو تزوج بعد الاستبراء. أي لا يجوز له أن يطأ أختين، كما أنه لا يجوز له أن ينكح إيش أختين. فلو كانت عنده زوجة واشترى أختها لم يحل له أن ينكح أن يطأ أختها، هذه الأمة لا يحل له إلا إذا طلق زوجته وانتهت عدتها جاز له وطء الأخرى. وكذلك يجوز له أن يشتري أختين يجمع بينهما بملك اليمين، لكن إذا وطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى، ولا يجوز له أن يطأ في وقت واحد أختين، لعموم قوله وأن تجمع بين الأختين. قال حتى، وإذا أراد أن يطأ الأخرى يقول حتى يحرم المطوعة بإخراج عن ملكه. فلو كان له أختان ملك أختين فوطأ إحداهما وأراد أن يطأ الأخرى نقول أخرج الأولى عن ملكك، إما أن تبيعها أو أن تهبها أو تزوج لها بعد الاستبراء، أو تزوج لها بعد الاستبراء، أو نقول إيش حرمها عليك بأن تزوجها. ولا يجوز أن يطأ الأخرى إلا بإيش بأن تمتنع عليه الأولى، إما بإخراج عن ملكه ببيع أو هبة، وإما إيش بأن يزوجها، لأنه إذا زوجها حرم عليه وطؤها وحينئذ جاز له أن يطأ أختها. لكن يجمع بين الوط أختين في وقت واحد فإنه لا فإنه يحرم ولا يجوز. نعم. قال رحمه الله والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام وهو خمس رضاعات فأكثر، فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن، وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب. نعم. يقول والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام، قال عليه السلام يحرم الرضاع ما يحرم من النسب. ما هو الرضاع المحرم؟ قال ما كان قبل الفطام، أي إذا أرضعت المرأة طفلا أو طفلة قبل الفطام، والفطام متى تمامه؟ ها سنتان. قال حولين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فإذا كان قبل الفطام فإنه تثبت إداه أحكام الرضاعة. أما لو أرضعت المرأة طفلا بعد الفطام، أي بعد أن فطم واستقل بالأكل وأرضعته كابن 3 سنين أو 4 سنين أو أن يكون كبيرا، فإن المحرمية لا تنتشر حينئذ، بل لابد أن تكون الرضاعة في الوقت الذي يحتاج فيه الطفل ويعتمد على اللبن. ومعنى قبل الفطام، ما معنى الفطام؟ الفطام أن يستقل الطفل، فلا يكون اللبن هو طعامه الرئيس، بل يكون طعامه إيش؟ الطعام الاعتياد. فإذا كان الطفل في الحال الذي يعتمد على اللبن وهو يكون قبل الفطام تثبت فيه محرمية. وأما إذا وقع الرضاع بعد الفطام، فلو فطمت المرأة ابنها بعد 1.5 سنة ثم أرضعته المرأة بعد 2 سنين أو قبيل 2 سنين لكن بعد الفطام، يحرم ولا ما يحرم؟ لأن الشيخ عيده بماذا؟ بالفطام. قد تفطم المرأة بنتها ابنها بعد 1 سنة، بعد 1 سنة وشهرين، بعد 1.5 سنة. فالشيخ علق الحكم بالفطام لا بتمام الحولين. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا رضاع إلا في الحولين وكان قبل الفطام. لا رضاع إلا في الحولين، أي كل رضاع بعد الحولين لا يثبت، وما كان في الحولين يكون قبل الفطام. فهمتم؟ لا رضاع إلا في الحولين، فدل على كل رضاع بعد الحولين لا يثبت، حتى لو المرأة لم تفطم ولدها إلا بعد الحولين ما ثبت ذلك، أي مجرد مرور حولين على ولادته لم ينفع الرضاعة. وما كان في الحولين يكون قبل الفطام، فلو فطمته بعد سنة ونصف ثم رضعته بعد سنة وستة أشهر فإنه لا ينتشر محرمية. إذن لابد أن يكون قبل الفطام، وأن يكون الفطام قبل إيش؟ قبل الحولين، أن يكون فطام. فلو فطمته بعد الحولين ما ثبتت الرضاعة بعد الحولين، لما أخذ من هذا الحديث ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة من المجاعة، أي إنما تثبت المحرمية بالرضاعة في الوقت الذي يحتاج فيه الطفل ويعتمد على اللبن، وهذا معنى من المجاعة، أي إذا احتاج إلى اللبن. وعلى هذا فكل رضاع بعد الحولين وبعد الفطام فإنه رضاع لا يؤثر ولا تنتشر به المحرمية، ولو كان 10 رضعات 20 رضعة لا تنتشر به المحرمية لما سبق من أدلة. قال: وهو 5 رضعات فأكثر. ويشترط أيضا في الرضاع، كما أنه يشترط أن يكون في الزمن المحدد شرعا، كذلك يشترط له العدد. قال: 5 رضعات، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لسهيلة بنت سهيل: أرضعيه 5 تحرمي عليه. وفي قول حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين قالت كان فيما أنزل 10 رضعات معلومات يحرمن في أول الإسلام، قال: ثم نسخن ب5 معلومات. فدل على أنه كان في أول الإسلام 10 رضعات يحرمن، ثم نسخ الله إلى 5. ف5 رضعات إذا أرضعت المرأة والطفل 5 مرات انتشر بذلك المحرمية. وما معنى الرضعة؟ ما معنى الرضعة؟ أي نعم. وكيف نعرف أنه شبع؟ الطفل إذا التقم الثدي ما يهده إلا إذا شبع. الطفل لا يترك الثدي بعد التقامه إلا إذا شبع. ولك الرضعة أن يلقم الطفل الثدي ثم يتركه، فلو تركه تمت رضعة، لكن لو تركه إيش؟ لكح أو لسعال أو لحكة أو لو دفع عن الثدي لم تعتبر إيش؟ رضعة، حتى يتركه باختياره من غير سبب، من غير أمر دفعه لذلك. معروف الطفل يمسك ويتنفس ويلتقم الثدي يقعد، لا يعني ما يترك الثدي أبدا حتى يشبع، فهي تسمى رضعة. فقد ترضعه المرأة في اليوم 5 مرات تتم به المحرمية، قد يرضع في اليوم الواحد 5 مرات، أي 5 وجبات. والطفل بحسب عمره، في البداية قد يرضع كل ساعتين، ثم كلما كبر كلما زادت المدة بين الرضعات. الشاهد أن الرضعة هي أن يلتقم الطفل الثدي ثم يتركه بعدما يشبع. قال الشيخ: وهو 5 رضعات فأكثر. قال: فيصير به الطفل وأولاده أولاد المرضعة وصاحب اللبن. حتى نفهم الرضاع نقول: المرضعة والدة، أي التي أرضعت كأنما ولدت الطفل، وإذا كان كأنما ولدته فهي أمه، وزوجها إيش؟ أبوه، وبناتها وأخواته وعمتها عمته وعمة أبيه عمة أبيه، وهلم جرا. فكأنما أخذ الرضيع وجعل مع أبناء المرضعة، فصار إيش؟ أخواله أخواله، وأعمامه أعمامه، وأبوهم أبوه، وأمهم أمه، وهلم مجرة. ولذلك يصير بها الطفل وأولاده أولاد المرضعة. الطفل تصبح أمه من الرضاعة، وأولاده أي كل فروعه تكون أم إيش؟ مرضعة ماذا؟ جدته، أليس كذلك؟ وزوجها أبوه، وأخت المرضعة عمته أو خالته، وأخت زوج المرضعة إيش؟ عمته، وهلم مجرة. قال: ينتشر في أولادي، لكن أبوه وأصوله وحواشيه، يعني ولد الطفل الرضيع هل تتعلق به أحكام؟ لا، الطفل الرضيع أصبح إيش؟ ابنا لهم رضاع، هو وإيش كل ما تفرع عنه من فروعه، لكن إخوة الرضيع لا علاقة لهم بالحكم، فيصير هو ابنا للمرضعة، لكن أخوه يجوز لأخيه من النسب أن ينكح أمه التي أرضعته، أي لا تنتشر محرمية إلا في الرضيع وإيش؟ وفي فروعه فقط. وعلى هذا فلو أرضعت المرأة طفلا 5 رضعات أصبح ابنا لها، جاز لأخيه من النسب أن يتزوجها، وجاز لأبيه من النسب أن ينكح أخته، أو أمه أو أخته من الرضاعة، أي لا تنتشر المحرمية إلا في الرضيع، إيش؟ بخلاف المرضعة تنتشر المحرمية مطلقة، فيصبح زوجها أبوه وأمها جدته وأبناؤها إيش؟ إخوته وهلم جرا. قال وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب، أما من جهة المرضعة وصاحب اللبن له الزوج كانتشار النسب، بمعنى إذا أرضعت المرضعة طفلا صار زوجها إيش؟ أبوه، وصارت أختها خالته، وأخت زوجها عمته، وأمها جدته، وأبناؤها إخوته، وأحفادها إيش؟ أبناء إخوتي أو أبناء أخي، وهلم جرا. أما الرضيع فهو كأنما أخذ من هذه الأسرة وجعل إيش مع هذه الأسرة، فتنتشر فيه وفي فروعه. وقد يكون الرجل أبا تثبت إيش أبوته بالرضاع دون المرضعة، يمكن ولا ما يمكن؟ رجل عنده 4 نسوة، هذه أرضعته رضعة، وهذه رضعة، وهذه رضعة، وهذا رضعتان، يصبح هو إيش؟ يصبح أبا له من الرضاع، لأن كل اللبن اللي عند النساء ثاب إيش منه، أي عنده 4 نسوة وأرضع، لكن كل واحد لا تثبت محرمية فيها، لا تصير أما له لأنها لم ترضعه 5 رضع، فيصير هو إيش أبوه من الرضاع، وأخوه عمه، وأخته خالته عمته، وأهل مجرة، لكن الأم التي رضعته لا تحرم عليه لأنها إيش لم تصل له أما من الرضاع، لكن تحرم عليه من أي جهة؟ أي لا تحرم عليه من جهة أنها زوجة أبيه من الرضاع، تحرم عليه أنها زوجة أبيه من الرضاع، لكن لا تحرم عليه أختها. نعم. قال رحمه الله: باب الشروط في النكاح، وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر، وهي قسمان: صحيح كاشتراط أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى ولا يخرجها من دارها أو بلدها أو زيادة مهر أو نفقة ونحو ذلك، فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، متفق عليه. ومنها شروط فاسدة كنكاح المتعة والتحليل والشغار، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة أولا ثم حرمها، ولعن المحلل والمحلل له، ونهى عن نكاح الشغار، وهو أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته، ولا مهر بينهما، وكلها أحاديث صحيحة. قال: باب الشروط في النكاح. قال: وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر. طبعا النكاح يستلزم إيش؟ أمورا ما لا تحتاج إلى شرط، كالنفقة والسكنة والمعاشر المعروف غير ذلك، لا تحتاج إلى إيش، ونشترط عليك أن تعاشر المعروف، ويشترط عليك أن تنفق عليها، ويشترط عليك أنت كذا، لا يشترط هذا. لكن مراد بالشروط هي الشروط الزائدة التي لا يدل عليها مقتضى العقد، أي مطلق العقد لا يدل عليها ولا يلزم بها أحد الزوجين، وإنما شروط يشترطها أحد الزوجين على الآخر فتكون ملزمة بالشرط لا بالعقد، تكون ملزمة بالشرط لا بالعقد، وهي أمور زائدة على مقتضى العقد. وهذا معنى قوله: وهي ما يشترط أحد الزوجين على الآخر، كأن يشترط أو تشترط عليه أن تتوظف أو أن تكمل دراستها أو أن لا يخرجها من بلدها وما شابه ذلك، فهذا شرط زائد، ليس في المقتضى العقد ما يلزمه بأن يتركها حتى تنتهي دراستها أو تبقى في وظيفتها، ليس هناك. فإذا اشترطت ذلك ووافق عليه صار شرطا في العقد. قال: وهي أي شروط قسمان، صحيح وفاسد، منها ما هو شروط صحيحة ومنها ما هو شروط فاسدة. قال: الصحيح كاشتراط أن لا يتزوج عليها، لو قالت الزوجة: أنا امرأة غيور فشرطي أن لا تتزوج علي، فقبل الزوج وتم العقد لم يحل له أن يتزوج عليها، وإذا أخل الزوج بالشرط فللمرأة الفسخ، لا أن العقد ينفسخ تلقائيا لا. فهذه امرأة قالت شرطي أن لا تزوج عليها، قال قبلت ثم تزوج عليها، نقول للزوجة أنت بالخيار، إن شئت بقيت وألغيت الشرط تنازلت عنه، وإن شئت طالبت بالفسخ، وليس له هنا خيار، لا خيار له هنا، بل قاضي يفسخ العقد لأنه قد فعل خلاف الشرط، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشرط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. ولا شك أن عقد النكاح عقد غليظ، سماه الله ميثاقا غليظا، فإذا جاء الشرط فيه إنما استحل فرجها بالشرط، أي ما وافقت أن تستحل فرجها إلا بالشرط. وإذا قال إن أعظم الشروط أو حق أن توفوا به، ليس الشرط ما يتعلق بالمال، لأن أمر الفروج أعظم ولا أمر أموال، أمر فروج. قال إن حق الشرط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، هي أساسا ما أبيح لك فرجها إلا إيش بالشرط. وذلك إذا أخل بالشرط جاز للطرف الآخر إيش أن يطالب بالفسخ، أن يطالب بالفسخ، والفسخ إلغاء عقد النكاح، الفسخ إلغاء عقد النكاح. قال كاشتراط اللي تزوج عليها أو لا يتسرى، السرية هي الأمة التي يتخذها الرجل للوطن، ولا يشترط أن يكون سرا بل يتسرى، لأن الرجل قد يملك إماء لكن لا يطأ بعضهن ولا يتخذ للوطن، لكن الأمة التي يتخذها للوطن سمى سرية. لو قالت لا أنا لا تتزوج علي ولا تتسرى، أي لك أن تشتري ما شئت من إماء لكن لا تطأ واحدة منهن، فقبل صح، صح الشرط، فإن تسرى إيش لها الحق وإيش الفسخ. قال ولا يخرجها من دارها، قالت والله ما أخرج من بلدي، وقبل صح الشرط، أو بلدها من دارها أي البيت اللي هي ساكنة فيه، أو من دارها أو من بلدها، أو زيادة مهر، قالت أشترط أن تجعل مهري كذا، أو النفقة، قالت الشرط أن تعطيني كل شهر 1000 دينار، فقبل الزوج صح، هو كان بالخيار، إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل. قال فهذا ونحوه كله داخل في قوله عليه الصلاة والسلام إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. والشرط الذي يبطل هو الشرط الذي ينافي مقتضى العقد، الذي ينافي مقتضى العقد. لو قالت شرطي ألا ألد هل يصح؟ لماذا؟ لأنه ينافي المقصد من النكاح أساسا، فهنا ينافي مقتضى الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوج الودود الود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، فلا يصح الشرط هذا، بل هذا شرط باطل. أو قالت شرطي ألا تطأني إلا باختياري أو في كل سنة مرة، وهذا لا يحصل به الإعفاف، لا يحصل إيش به الإعفاف أو ما شابه ذلك من هذه الشروط التي تخالف لقول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. ليس في كتاب الله أي ليس في شرع الله ما يجيزه أو يبيحه، فكل شرط دل الشرع على بطلانه فهو باطل، لكن هذه الشروط زائدة على مقتضى العقد لا تنافي مقتضى العقد. النفقة الشرع أطلق النفقة، لكن لو اشترط نفقة معينة وهو قبل صح. قال ومنها شروط فاسدة، منها ما جاء النص عليه، ومنها ما دل عليه عموم الأدلة كما ذكرنا لو اشترطت أن لا ألد، وهذا يخالف مقتضى العقد ويخالف مقصد من الشيء من من من من من النكاح. قال كنكاح المتعة والتعليل والتحليل والشغار، هذا نكاح فاسد. نكاح المتعة هو النكاح المؤقت، النكاح المؤقت بمعنى أن يعقد يقول زوجتك موليتي يوما فيقول قبلت. ما معنى نكاح مؤقت؟ أي مضت المدة انفسخ النكاح، خلاص حصل الفراق بمضي المدة دون أن ينشئ الزوج وإيش قولا. أما لو قال زوجتك على أن تطلقها بعد سنة هل يسمى نكاح متعة؟ ها؟ لا. فالنكاح متعة هو النكاح المؤقت الذي يؤقت بوقت ينتهي بمضيه. أما لو قال زوجتك بشرط أن تطلقها بعد يوم أو يومين لم يسمى نكاح متعة، ونقول هذا الشرط شرط باطل، لأن أصل الزواج الديموم ولا يجوز عقد الزواج على أن يطلق، لأنه ينافي الزواج هو إيش الجمع بينهما، فكيف يشترط إيش الفسخ أو يشترط الفراق؟ فهذا لا يسمى نكاح متعة ويكون الشرط شرطا باطل. فلو نكح الرجل امرأة نكاح متعة مؤقتا فإنه باطل. قال فإن وقد رخص النبي عليه الصلاة والسلام في المتعة أولا رخصها 3 أيام فقط في فتح مكة ثم حرمها إلى يوم القيامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: يا أيها الناس إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيئا فليخلي سبيلها ولا تأخذ مما آتيتموهن شيئا. وقد روى الحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من الصحابة، حتى علي إمام أهل البيت كما يقال هو قد روى هذا الحديث في صحيح مسلم. والصحيح النكاح المتعة أبيح 3 أيام فقط في فتح مكة، وأما حديث وحرم المتعة يوم خيبر الصحيح أن يوم خيبر يرجع إلى تحريم الحمر الأهلية، أي أنه حرم الحمار الأهلي يوم خيبر وليس ولا يعود إلى نكاح المتعة، والكلام فيه طويل، لكن الشاهد أن العلماء مجمعون على تحريم نكاح المتعة وأنه أبيح مدة، اختلفوا في هذه المدة لكنه أبيح ثم حرم إلى يوم القيامة. فنكاح متعة باطل، وإذاك لو وطئ الرجل بنكاح متعة يكون وطئه إيش؟ زينة، يقام عليه الحد ولا شبهة فيه. قال ولعن المحلل والمحلل له. والمحلل هو الذي يعقد على المرأة التي طلقها زوجها 3 بنية أن يطلقها لتعود لزوجها الأول، فيراد بها تحليلها لزوجها الأول. ولا شك أن هذا ينافي مقتضى العقد، فإن مقتضى العقد إيش؟ الديمومة والود والعشرة والولادة، وهذا ينافي ذلك كله. وقد قال عليه الصلاة والسلام لعن الله المحلل والمحلل له. وإذا لعن النبي عليه الصلاة والسلام على نوع من النكاح يكون جائزا باطلا، باطلا، وإذاك هذا النكاح باطل. فلو جاء رجل وعقد على المرأة على أن يحلها لم يصح النكاح، ولو وطئها لم يصح النكاح، نكاح باطل، ولا تحل زوجها الأول لأن النكاح باطل. فلعن الله المحلل أي الذي إيش؟ الذي نكح ليحلها، والمحلل له الذي إيش؟ الزوج الأول الذي أراد من هذا أن يحلها له، كلاهم ملعون. قال ونهى عني. وإذا كانت المرأة أيضا إيش؟ موافقة، فهي إيش؟ ملعونة أيضا، لكن المرأة قد لا تدري، فيأتي الزوج يغري يقول اعقد عليها ثم طلقها، والمرأة لا تدري. فإن كانت المرأة موافقة أيضا لهذا باتفاق فكلاهما كلهم ملعون. قال ونهى عن نكاح الشغار كما ثبت في الصحيح أن نهى عن نكاح الشغار، ثم فسره الشيخ قال وهو أن يزوجها موليته، يزوجها أخته بنته كل من هو ولي لها، على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما. وقد جاء ذلك مفسرا في الحديث، في نص الحديث، لكن اختلف العلماء هل هو من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام أم من تفسير ابن عمر، وقيل من قول نافع وقيل من قول من هو دونه، لكن الصحيح هذا ليس مرفوعا، وإنما المرفوع أن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار، قال وهو أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر ولا مهر. والشغار قيل سمي شغارا من جهة الخلو، تقول المكان شاغر إذا كان إيش؟ خاليا. قال لأن هذا النكاح خال من المهر، ولذلك قالوا لو قال له أزوجك بنتي على أن تزوجني أختك أو أمك أو بنتك ولا مهر، هذا هو نكاح الشغار، أي بشرط أن يعقد يزوج موليته بشرط أن يزوجه الآخر ولا مهر بينهم. أما لو زوجه بشرط أن يزوجه والمهر مثابت، في ظاهر كلام الشيخ أنه إيش؟ ليس شغارا. إذن الشغار في ظاهر كلام الشيخ أنه يشترط أن لا مهر بينهما. أما لو قال أزوجك بنتي على أن تزوجني بنتك من غير اشتراط عدم المهر، صح النكاح لم يصح في ظاهر كلام الشيخ؟ صح، لأن الشيخ جعل من شرطه أن لا مهر بينهما، وهذا أخذا من تفسير الشغار أو من تفسير أحد رواة الحديث. وقال بعض العلماء بل نكاح الشغار أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر حتى مع المهر، وقالوا الشغار ليس من باب، ليس مأخوذ من الخلو، بل الشغار مأخوذ من شغر الكلب، وإذا رفع رجله ليبول، إذا رفع الكلب رجله، قال هذا يدل على دناءة هذا الفعل، أي كأنما شبه الفعل برفع الكلب رجله ليبول. وهذا هو الراجح والصحيح، أنه حتى لو وجد المهر فإن نكاح الشغار باطل. فإذا قال الولي زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، هل يكون الأب هنا أو الولي نظر لمصلحة إيش؟ المرأة ولنظر مصلحته. لو كان هذا الزوج صالحا لها وكفءا لها هل يقول لا أزوجك حتى تزوجني؟ لا، لزوجها وكفء. فكونه أصلا قال لا أزوجك حتى تزوجني ظاهر أنه إنما نظر في هذا العقد ماذا؟ لمصلحته هو. وذلك اشترط تزويجها بشرط يزوجه الآخر، فغرضه أن يتزوج والآخر كذلك مثله. وهذا مقتضى وهذا خلاف ما أوجب الله عز وجل على الأولياء. وعلى هذا فإذا عقد الرجل ولي النكاح لبنته بشرط أن يزوجه الولي أو الزوج موليته فإن النكاح باطل، سواء سموا مهرا أو يسموا مهرا، بعموم قوله نهى عن نكاح الشغار. وأما تفسير بأنه لا مهر بينهما فهذا تفسير أحد الرواة، وهذا هو الراجح والصحيح. قال رحمه الله: باب العيوب في النكاح. إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد كالجنون والجذام والبرص ونحوها فله فسخ النكاح. وإذا وجدته عنينا أجل إلى سنة، فإن مضت وهو على حاله فلها الفسخ. وإن عتقت كلها وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه، لحديث عائشة الطويل في قصة بريرة خيرت بريرة على زوجها حين عتقت، متفق عليه. وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر، وبعده يستقر ويرجع الزوج على من غره. نعم. قال: باب العيوب في النكاح. قد يتزوج الرجل المرأة ويجد بها عيبا يمنعه من الاستمتاع بها، أو قد تجد به عيبا أيضا يمنعها إيش من استمتاع أو من استيفاء عقد النكاح. قال الشيخ: إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا، كان تزوج الرجل المرأة ووجدها برصاء أو وجدها مجنونة أو وجدها إيش بها مرض في فرجها لا يمكنها أن يطأها، أو وجدها مجذومة أي بها مرض الجذام هو أكل الأطراف، أو وجد عيبا يمنعه من الاستمتاع بها، قد يجد إيش رائحة فمها كريهة ولا يمكن إيش علاجها، أو تصدر من جسدها رائحة تمنعه من الاستمتاع ومن كمال الاستمتاع بها، أو هي وجدته أيضا قد تجده أبرص أو مخبولا أو لا يقوى على الوطء أو ما شابه ذلك من الأسباب، أو عقيما لا يلد ولا يمئش ولا يقدر أن يعالج، كان لا يصلح في حقه العلاج، فحينئذ إيش هذا عيب. إما أنه يمنع يخالف مقتضى العقل، يعني يمنع من مما جاء الشرع في تشريع النكاح به، وإما أنه إيش يخالف ما حاجة أحد الزوجين فيمنعه من كمال الاستمتاع، قد يمنعه من الاستمتاع بالكلية، كأن تكون المرأة لا توطأ يكون بها داء، أو يكون الرجل لا يطأ، هذا يمنع الاستمتاع بالكلية، وقد يمنع كمال الاستمتاع، قد يكون الرجل به رائحة في جسده كريهة ولا تقوى المرأة على الاستمتاع بهذا، ولا يمكن تزال الرائحة بأي نوع من أنواع العلاجات. هنا هذا لا شك أنه عيب، والشرع والزواج مبني عليه الألفة، وله مقاصد عظيمة، منه الولادة ومنه السكن ومنه الاستمتاع أيضا، وأن يعف الرجل نفسه وأن تعف المرأة نفسها، فإن لم يحصل ذلك كان عيبا. قال: إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به، لكن بشرط أن لا يعلم به، أما لو علم به يعلم أن هذه المرأة برصاء وعقد عليها وهو يعلم ذلك، ثم قال والله وجدتها معيبة، نقول لا، أنت دخلت إيش على علم، دخلت على علم، فأنت كالموافق على هذا العيب، أو هي تعلم به أيضا أنه مخبول أو لا يقدر على الوطء أو ما شابه ذلك أو عقيم، فهذا إيش ليس لها إيش أن تطالب بذلك أو بالفسخ. قال: عيبا لم يعلم به قبل العقد، أما لو كان عالما به قبل العقد فلا خيار له. قال: كالجنون، مثل شيخ الجنون، لا شك أن الجنون أعظم العيوب، ومثل أيضا الخبل، قد يكون المرأة مخبولة ما تكون مجنون مطبقة لكنها تكون خبلة، يعني لا تتصرف تصرفا صحيحا، يعني معتوها، أو يكون هو كذلك. والجذام أيضا مرض تأكل أطراف، والبرص، وهذا مرض البرص لا يشفى منه، تعلمون هذا، البرص لا يشفى منه البتة أبدا، لأن البرص جعل الله جل الشفاء منه آية ومعجزة لمن؟ لعيسى عليه السلام، فهي معجزة لعيسى. هذا يدل على أنه لا يشفى أحد من برص أبدا، قد يخف لكن لا يشفى. قال والبرص ونحوها من العيوب التي تمنع كمال الاستمتاع، لا نقول تمنع الاستمتاع بالكلية بل تمنع كماله. قال فله فسخ النكاح. ما معنى فسخ النكاح؟ الفسخ غير الطلاق. قد يقول طيب طلقها، نقول لا، الفسخ ايش؟ ان يفسخ بمعنى ايش؟ كانه كان العقد يبطل ويرجعه بمهر، اي كان الشيء لم يكن، ولا يحسب الفسخ من الطلاق. فلو وجد الرجل امراته مجنونه ثم فسخ النكاح لم تحسب تلك طلقه، فالفسخ حل عقد النكاح، اي كان لم يكن، كأن لم يكن، وإذا فسخ رجع بالمهر، بخلاف ما لو طلق خلاص. ففسخ النكاح هو حل عقده ولا يحسب من الطلقات. قال فله فسخ النكاح، له أن يطالب، يقول الزوج للقاضي أنا وجدتها برصاء، وجدتها قرناء أبيها مرض فرجها يمنع من الوضع، وجدت بفمها رائحة ما تزال بالعلاج ولا بغيره، وأنا لا أقوى على ذلك. فالحاكم هنا يش القاضي يفسخ النكاح، يفسخ يحل عقد النكاح أي كأن لم يكن، ويرجعه بالمهر، وسيأتي الكلام على المهر. فهذا يسمى إيش؟ فسخ. أو هي تقول إيش؟ أيها القاضي هذا الزوج لا يطأ، لا يقوى على الوطء عني، فهنا إيش؟ لها حق فسخ أني أو مقطوع الذكر أو ما شابه ذلك. قال فلها فسخ النكاح، وما يدل على ذلك قول عمر رضي الله تعالى عنه قال أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها وهو له على من غره منها. قال فلها الصداق، مسكون تواطئها لها الصداق، ويرجع بمهر على من غره، أي من الذي خدعه؟ إن كانت المرأة هي التي خدعته يأخذ المهر، إن كان وليها الذي خدعه يأخذ المهر منه. فهذا فيه إيش؟ إثبات فسخ النكاح، وأن الرجل إذا فسخ بعد وجد العيب فيرجع بالمهر، إما يأخذ مهر من الزوج إذا كانت هي التي خدعته، أو من وليه إذا كان هو الذي خدعه ولم يخبره بالعيب. وفي رواية قال عمر فزوجها بالخيار فإن مسها فله المهر ما استحل من فرجها، زوجها بالخيار، إن شاء بقي على العيب وإن شاء فسخ النكاح. نكمل بعد الصلاة بعد الأذان. نعم الحمد لله والصلاة والسلام. قال الشيخ وإذا وجدته عنينا، العنين هو الذي لا يقدر على وطء الزوجة، لا يقدر على اتيان الزوجة، فهذا يسمى عنينا. وقد تكون العنة طارئة، يعني قد لا يقوى على وطئها في البرد في فصل الشتاء، ويقوى على وطئها في الصيف، فقد يكون أمرا طارئا أي ليس أمرا دائما. قال وإذا وجدته عنينا، أي قالت للقاضي لم يطأ، لا يطأ الرجل، قال أجل إلى سنة، فإن مضت وهو على حاله فلها الفسخ. وادع ذلك قضاء عمر، فإن عمر رضي الله تعالى عنه قضى في العنين أن يؤجل سنة، أي نقول تتربص منذ أن ترفع أمر القاضي ينتظر به سنة، فإن وطئها لم تثبت عنته ولم يحق لها الفسخ، وإن لم يقدر على وطئها ثبت عنته وجاز لها إيش؟ الفسخ، لقضاء عمر رضي الله تعالى عنه. أما لو قالت رجل مجبوب، مجبوب يعيش مقطوع الذكر أي لا يطأ بحال، فهل يؤجل؟ لا يؤجل. قال وإن عتقت كلها وزوجها رقيق، إن عتقت كلها أي اعتقت، كان اعتقها سيدها أو كاتب سيدها ثم تمت الكتابة، عتقت أصبحت إيش؟ حرة، وزوجها عبد رقيق مملوك، كانت مزوجة برقيق وهي أمة ثم عتقت، اعتقها سيدها. قال خيرت بين المقام معه وفراقه، هي مخيرة الآن، أصبحت هي أكمل منه، أصبحت أكمل منه، فالآن لها الخيار. طبعا عندما كانت أمة قد تقبل بالعبد وقد تقبل بهذا لكونها أمة، لكن بعدما عتقت وزوجها عبد جعلها الخيار، نقول إن شئت بقيت معه وإن شئت فسخت النكاح، لأنها صارت أكمل من هنا، فصار الحق لها. قال لحديث عائشة الطويل في قصة بريرة، لما جاءت بريرة وقد كاتبها قومها، فأراد من عائشة رضي الله عنها أن تعينها في كتابتها، كاتبت اشترت نفسها من أسيادها، وأراد من عائشة أن تعينها فاشترتها عائشة واعتقتها رضي الله تعالى عنها. وكان زوجها عبدا، فلما اعتقتها خيرها النبي عليه الصلاة والسلام بين البقاء مع زوجها مغيث وبين إيش؟ وبين الفسخ. وكان زوجها عبدا أسود وكانت تبغضه وتكرهه، فقالت يا رسول الله أأمر أم إشارة مشورة؟ قال لا أشير عليك. قالت لا حادث لي به، ففسخ عقدها. فهذا الحديث يدل على أن المرأة إذا عتقت وزوجها عبد أنها تخير، إن شاءت بقيت معه وإن شاءت، وإن مكنته من نفسها بعد عتقها هل لها الخيار؟ سقط حقها بالخيار. نقول لك الخيار بمجرد العتق، فإن مكنته منك خلاص سقط حقك. مثل أيضا يقال في العيب، رجل تزوج امرأة وجدها معيبة ثم وطئها بعد علمه بالعيب، هل له أن يفسخ بعد ذلك؟ لا، نقول لك أن تفسخ بعد علمك، فكل وطئ يقع بعد العلم بالعيب يكون هنا إسقاط لحقه. لكن لو كانت الآن مزوجة بحر ثم عتقت وأصبحت حرة، هل لها الخيار؟ في ظاهر كلام الشيخ ليس لها خيار. لماذا؟ لأنها لم تصبح أكمل منه، كانت أنقص منه والآن أصبحت مساوية له. وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، وكان الشيخ الإسلام يرى بأن كل من عتقت لها الخيار سواء كان زوجها حرا أو عبدا، وهذا هو الراجح. قال الشيخ وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر. إن وقع الفسخ قبل الدخول، رجل عقد على امرأة ثم تبين أنها مجنونة وهو لم يدخل بها، نقول ماذا؟ إيش؟ خلاص قبل الدخول أساسا لا عدة، لأن المطلق قبل الدخول لا عدة، فيفسخ العقد كأن لم يكن. قال وبعده يستقر. أما لو وقع الفسخ بعد الدخول أي بعد أن دخل بها ثم تبين له عيبها، فإن المهر لا يسقط، لأن المهر متى يثبت؟ بمسيسه إياه، لقول عمر رضي الله عنه فإن مسها فلها الصداق بمسيسه إياه، أي كونه قد جامعها فلها المهر يثبت بمجرد مسيسه إياها. قال وبعده أي بعد دخول يستقر، لكن الزوج هل يذهب عليه المهر؟ نقول يرجع الزوج على من غره، لقول عمر قال أيما رجل تزوج امرأة فوجدها مجنونة أو مجذومة أو برصاء، قال فلها الصداق بمسيس إياها وهو له على من غره بها. فننظر إن كان الولي هو الذي غره، بمعنى أن الولي يعلم أن بنته مجنونة أو برصة ولم يخبره بها، فيرجع على من؟ نقول المرأة تستحق المهر، والأب أو الولي هو الذي يضمن المهر للزوج. إن كانت المرأة هي التي خدعته، يعني الأب لا يعلم أنها مثلا قرناء، بمعنى لا توطأ، هناك شيء يحول دون العلاج، لا يعلم الأب فزوجها وهي تعلم لكن لم تخبر، تكون من الذي غر هنا؟ هي غرته، فترجع بالمهر على الزوج. نعم نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم. نعم فسخ اي طبعا تعتد حيضة، تعتد في باب الكتاب العدد تعتد حيضة تستبرئ الرحم فقط، ان هذه فرقة بائنة لا حق للرجوع، ما ليس لها حق، تعتد حيضة تستبرئ رحمها فقط. اذا لم يدخل بها خلاص انعقد، ما في عدة، لو طلقها قبل الدخول خلاص، انطلقت من قبل زمان فما لكم علينا من عدة تعتدونها، لكن الكلام هو إذا دخل بها ونثبت فلا تعتدوا عدة مطلقة ثلاث حيض، وإنما تعتدوا حيضة واحدة إذا صار فسخ. نعم كالمختلعة، أخت إجازة له أن يتزوج أخت زوجة أبي، لا يحرم، قد يكون الأب وابنه يتزوجون إيش؟ أخوات، جاز، أو يتزوج الأب البنت والابن يتزوج الأم. نعم دخلتنا بالكتابيات ودخلتنا طيب تو ما خلصنا كتاب النكاح ان شاء الله تبدأوا الكتابيه انت خليك على المسلم اترك عنك الكتابيه كتابيه لابد ان تكون عفيفه بمعنى لا ترضى بالزنا اما اذا كانت لا تبالي بالزنا تزني وتراه جائزا لم يحل نكاحها يأتي سيأتي كتاب الذي بعد كتاب الصداق يأتي متى يستقر المهر متى سيأتي الكلام متى يستقر المهر هل بالمسيس ولا بالخلو بمجرد الخلوة لا تستعجلون شيخنا هل الأصل في أنت قادر على التعدد إن كنت قادر على التعدد أقول لك الأصل تعدد وإن كنت غير قادر أقول لك لا الأصل واحد في خلاف بين العلماء في خلاف بعض العلماء يقول الأصل التعدد لأن الواحدة مستثناة قال فإن خفت ما لا تعدد فواحدة وبعضهم يقول لا الأصل واحدة والتعدد أمر زائد هذا أظهر هل يجوز للمرأة بعد العقد أن تقول للرجل إذا تزوجت علي يعني أطلب الخلع أو أن لا على كيفها تستريح لها قبل النكاح ما بعد النكاح ليس لها حق أن تشترط شيئا ولو قبلت قال هنا رجعت كيف لو قالت شرط الآن الشرط أشرط عليك قال إيه خلاص أنا قبل الشرط وقال لي رجعت طالما أنه ليس بصلب العقد ولم يتفق عليه قبل العقد لا الشرط كل هذه الشروط لا يلزم بها لا يلتزم بها الزوج لا تلزم الزوج كيف من غير اشتراط؟ من غير اشتراط لا الكلام على اشتراط فقط لو رجل زوج بنته والآخر زوجه أخته من غير شرط ولا اتفاق الكلام على اشتراط أن يشترط يقول لا أزوجك حتى تزوجني أي نعم ده خلاص دخل على علمه على بينه زوجة الربيب لا ما تحرم تحرم زوجة الابن فقط زوجة لها حق تشترط على زوجها إيه لها حق لا حق ليس كل مرة ترضى وإذا قبل الزوج الحق له هو بشدان إن شاء قال لا والله ما أقبل بهذا الشرط وإن شاء قبل فإن قبل لازمه ذلك لأنه أسقط حقه معناه قبوله بهذا الشرط معناه أنه أسقط حقه من التعدد وليس تحريما للتعدد وإنما إسقاط حقه العبرة بقصد الناكح الزوج ليس المرأة لو المرأة نوت واتفقت مع زوجها الأول على أن توافق على الزواج من هذا الرجل ثم يطلقها ثم ترجع فالنكاح صحيح والعبرة بنيتها وهي آثمة بهذا لكن العبرة بنية الزوج وفي ذلك ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه أن امرأة طلقت ثلاثا ثم اتفقوا على رجل أن يتزوجها رجل جاء برجل واتفقوا أن يزوجها وأن يطلقها طبعا هم اتفق فلما دخل بها أعجبها الرجل فلما جاء من غد ينتظرون يطلق زينته وقالت إن طلب منك الطلاق فلا تطلق فقال عمر لو طلقتها لجلدتك أو لرجمتك فلم يطلق لأنه لم ينوي هم كانوا ناويين لكنه لم يكن ناويا فالذي يملك الطلاق هو الزوج طيب ما في سؤال الله أعلم وصلى الله وسلم على رسوله